يقول السائل: ما صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى شهداء أحد؟ وهل من السنة زيارة مسجد قباء يوم السبت والذهاب إليه ماشيا؟ نعم نعم، هذه سنة. صلى الله عليه وسلم ذهب إليها راكبا وماشيا، وكان يذهب كل سبت. هذا بالنسبة لقباء. أما صفة الصلاة السلام على الموتى فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ثم تنصرف. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. وبعض العلم يعني يرى أن تقول: الله نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجاهدت في الله حق جهادك، ثم تنصرف. أما الوقوف عند القبر والتمسح به ورفع الأيدي إليه فهذا في الحقيقة قد يجر إلى الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم.